ما هو واجب أهل الحسبة تجاه المرابين، وكيف يؤدب أولئك المرابون وهم مرتكبي كبائر، وهل يكفي بغضهم فقط؟ أفيدونا مأجورين جزاكم الله خيرا. الحسبة غير الحسبة، عليهم النصيحة، عليهم النصيحة من أهل المعاصي، المرابي وغير من عرفوا المرابي وصحوه استطاعوا، أما التأثير والعقوبة فعلى أولاة الأمور هم الذين يقدمونهم للمحاكم ويعاقب كل ما يسهل، سواء من الله من عليه الحج يعاقب بالحج، ومن الله التأثير يعاقب بالتأثير، وليس هذا خاصا بالربا، الزنا والغيبة والنميمة وحقوق الوالدين وقطيعة الرحم وغير هذا من المعاصي.